وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله وعلى الله

المستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماء يخلق ما يشاء وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فإن يخرجوا منها

من قتل نفسا أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاء ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله.